قريب. لا سؤالي بقى الآن، ممكن إنه يكون، فأنا أسألك باعتبارك أنت يعني قريب العهد وناقل نقول طيبة ما شاء الله، فليس هناك إلا قول أحمد مثلا في زيد بن أحمد ثقة، وقول فلان في زيد بن محمد ضعيف، لا شيء آخر؟ لا شك هو هذا المقصود بالسؤال، وإلا لو كان هناك قول ثالث بصدوق وانتقى القول الثالث هذا ليجمع بين القولين ما كنت أسأل عن هذا، هذا واضح. إنما أسأل عن قولين فقط، ثقة وصدوق، يعني وضعيف يقول صدوق، ثقة يعني ومجهول يقول هو مستور فقط. أما لو كان هناك قول ثالث يجمع من الأئمة المتقدمين ما كان وجه السؤال. إيه والترجمة هو وحد بينهما، الترجمة يسقها ويقول مثلا فرق بينهما ابن حبان، فرق بينهما البخاري في التاريخ، فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولا يجزم الحافظ ابن حجر. الآن ممكن ننتقل من السؤال هذا إلى كلمة يعني دونه، دعنا من صنيع الحافظ ابن حجر، ماذا نفعل لو قابلتنا ترجمة بهذا الوصف؟ ماذا ترجح لديكم لأستفيده أنا لأتخذه مثلا في صنيعي أنا؟ دعنا من صنيع الحافظ، هل يفعل هذا أو لا يفعل؟ ماذا يفعل غيره؟ وهو هذا يجد الطالب كثيرا، هذا صحيح، يقابله كثيرا. لابد حين ذاك من الرجوع إلى الشيوخ، شيوخ المترجم وتلامذة المترجم الذين أخذوا عنه، فإن اتحدوا فهذا يرجع بهذا، المختلف فيه هو واحد. نعم. وإن اختلفوا، وهذا طبعا مسألة من مسائل اجتهادية أيضا، نعم، لأنه قد يكون الاختلاف قليلا أو يكون كثيرا، فإذا كان اختلاف كثيرا فيترجح لدى الباحث أن المترجمين هما رجلان، وقد يكون الخلاف الفارق بين الشيوخ والتلامذة قليلا جدا فيترجح عنده أنهما ترجمة واحدة. وإذا لم يترجح وهو محل السؤال، الوقف ونصف العلم لا أدري. بارك الله فيك. نعم. وهي